كل شموس الدنيا تطلع من بين جبالها، وكل كبرياء الأرض يغفو على قدميها المجللتين بالمروج. إباب تسير مثل الغيم في عينيها اللتين لا شكل لهما سوى الشموخ. في كل يوم تكبر ألف عام، وفي كل وجع تكسر ألف قيد. القدس، القدس مدينة لا تعرف الحدود. مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود. تاريخها جدود، عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار. تاريخها جدود، عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار. مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود. تاريخها جدود، عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار. تاريخها جدود، عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار. في عتمة الليل وشدة النهار، بالنار والحديد يجيئها التتار. في عتمة الليل وشدة النهار، بالنار والحديد لكنها كشأنها تقيد القيود، تقيد القيود وتكسر الحصار. لكنها كشأنها تقيد القيود، تقيد القيود وتكسر الحصار. تاريخها جدود، عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار. تاريخها جدود، عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار. إن أحرقوا قبابها وأطفأوا الدروب، فإنها بعزمها لا تثنيها الخطوب. إن أحرقوا قبابها وأطفأوا الدروب، فإنها بعزمها لا تثنيها الخطوب. تاريخها جدود، عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار. تاريخها جدود، عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف. مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف.